السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 17 من شهر شعبان لسنة 1443 هجرية، الموافق للعشرين مارس من سنة 2022 ميلادية، نواصل دروسنا في التفسير، وما زلنا في تفسير سورة يوسف عليه السلام، ووصلنا إلى الآية 50. قال الله تعالى: وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا: حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة عزيز آن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. جاء الفرج لسيدنا يوسف عليه السلام لما عبر رؤيا الملك، وتعجب الملك من هذه أو من هذا التفسير وهذا التعبير وهذه الخطة الاقتصادية التي أرشد يوسف عليه السلام الملك وشعب مصر كيف يواجهون الأزمة القادمة، والحل الأمثل لهذه الأزمة. فقال: مثل هذا لا يصلح يبقى في السجن، لا بد أن نأتي به. لكن سبحان الله، حدث شيء عجيب، أنه لما جاءوا إليه لكي يخرجوه من السجن اشترط عليهم ألا يخرج من السجن حتى يثبتوا براءته. سبحان الله، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام تعجب من صبر يوسف عليه الصلاة والسلام. إذن الفائدة كم نرى ونواصلين؟ هذه الآن 47، 48، 48. طيب، هذا دليل عظيم على صبر يوسف عليه السلام، وأنه لا يتعجل. وقد تعجب النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الصبر العظيم، يعني واحد في السجن بريء مسجون ظلما ويجوا يخرجوه، ولما نخرج حتى تثبتوا براءتي وتعلنوا براءتي أمام الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه، والله يغفر له، حين سئل عن البقرات: ولو كنت مكانه لما أخبرتهم حتى أشترط أن يخرجوني، ولقد عجبت منه حين أتاه الرسول ولو كنت مكانه لبادرت الباب. رواه عبد الرزاق في تفسيره وحسنه الألباني في الصحيح. الفائدة 49: الإنسان إذا كان متهم بشيء بعد ثبتت وهو بريء، وأراد الناس أن يجعلوه قدوة أو يجعلوه رئيسا أو وزيرا أو مرشدا أو قدوة، لابد أن يثبت براءته للناس ثم يدخل في ذكر الوظيفة. إذن الفائدة 49 ينبغي لمن اتهم ثم طلب ليكون موجها للناس أو حاكما لهم، ينبغي له أن لا يستجيب حتى تظهر براءته. ولكن إذا كان صح أذنب، قالوا له على بالنا باللي غلط، يعني واحد آخر ماشي يوسف غلط ودرت هذيك الغلطة، بصح أنت تصلح للحكم، تصلح للتوجيه، يتوب، فعليه أن يعلن توبته قبل أن يتولى، مش يبقى بذلك الذنب تاعو الذي يطارده. كل ما يجي يهضروا الناس هذاك اللي دارو الدكتور راهو أصبح رأسا. إذن عليه أن إذا كان بريئا ما يشدش هذاك الوظيفة حتى تظهر براءته. وأما إذا كان قد أذنب فعليه أن يعلن توبته. علاش؟ حتى يستفيد الناس من توجيهاته وتدبيراته إن كان أهلا لذلك. لكن عليه أن يتخذ لتبرئته وسائل تخمد الفتنة وتزيل المحنة ولا تحدث المجادلة والبلبلة. يعني حب يظهر البراءة تاعو، يشوف وسيلة ما تزيدش الفتنة تجيب الصلاح. لما جاء إلى الملك وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، تعجب من الأخلاق عالية، يعرف يفسر المنام، ورجل بريء وسجن ظلما ومع ذلك ما حبش يخرج من السجن حتى تثبت براءته. ملك لهم هذا يجيبه لي أجعله من خاصتي ليمشوا معايا ويحكموا معايا. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. علاش هنا قال ربي فلما كلمه؟ علاش ما قالش مثلا فلما جاء إليه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين؟ علاش قال الملك كلمه؟ على أراد الملك أن يتبين. أحسنت، كلمه باش يبان هو سمع عليه، مع ذلك زيادة في التوثيق. شوف الناس يعني سبحان الله كانوا سياسيين مع أنهم كانوا مشركين، كان عندهم عقل، كان عندهم تدبير، كان عندهم سياسة. سمع هذا الرجل اللي هو يوسف، هذا الملك غير العزيز، العزيز هو رئيس وزراء مثلا نقول وزير، اللي زوجته أرادت أن توقع يوسف عليه السلام في الفاحشة، هذا الملك. فلما جاءه وكلمه، ها باش تعرف الإنسان تكلم، هنستفيد فائدة. كي تحب مثلا واحد جاي يخطب ابنتك أو أختك تسأل عنه ياك وزيد تكلمه، هضر معاه بينك حابس، بينك شوية ما متعطلش في الفكر، شخصية تقول له واسمك واسم ليه عبد القادر، شكون تخدم انت؟ كاين الحمد لله بابا يخدم عليا. باباك يخدم عليك؟ كي تحب تطلب مصروف كيف؟ كي نحب نطلب مصروف نطلب من بابا، هو رجل طويل على باباه. قول له كي نعطيك انا بنتي غدوة، بنتي كي تحب حاجة تروح تقول بابك يا بابا اعطيني نشري مرتية قاشر جوارب ولا نشري لها ملابس داخلية. كلمة. ولهذا قال بعض الناس جاء رجل حسن الهيئة لكي يطلب شيئا من مالك، فقال له تكلم حتى أراك. قالوا لك تشوف فيها. قالوا لا، تكلم حتى أراك. إذا نستفيد من هنا أن الحوار ما يكفيش المنظر، ما يكفيش أنك سألت عنه، زيد كلمه. كذلك تروح تخطب بنت، كلمها مش يشوفها برك. الله أكبر، قمر، قمر، خلاص نديها مغمض، هدر معها، شوف، خذ وعطي معها كما يقولوا، تكلم معها. طب في حضور المحارم تاعها باباها كذا، وإذا ما خلاوكش تهدر معها، نقول لهم نهدر معها، تكلم معها، تسألها أسئلة معينة. بعض الخبراء يقول لك كاين 10 أسئلة تسألها، مثلا وقتاش نجيبوا الأولاد، تحبي تسكني مع نسكنوا وحدنا ولا نسكنوا مع الوالدين، والوالدين تاعي ما هي الحدود تاع التدخلات تاعهم. هاي تكلم، خاصة ما يحدث الآن من الزواج من بعيد. واحد هنا من بليدة يتزوج من تلمسان، يتزوج مستغان من وهران متيارد، ما يعرفهاش. لابد أقل شيء تقرب العقلية، تقرب التفكير، إيه تقرب. قلنا شوفي كي تجي عندنا البليدة كاين واحد الكلمة بالك تقوليها، انتوما عندكم في الصيف عادي، واحد كاين واحد الكلمة طيح عندنا كون تقولها يضربوك، بالك تقوليها هنايا، تقول لوليدك قدام بابا روح كذا، بابا يرميك متاقة. لا هكذا، فلا بد من الكلام. نعم، طيب إذا هذه الفائدة شحال؟ 50. في قوله فلما كلمه إنه بالكلام والحوار يظهر أو تظهر حقيقة الإنسان. إضافة إلى طرق أخرى تقسي عليه. مثلا جبت خدام باش يخدم عندك، جربوا كيف تجربوا، أرمي دراهم هكذا وروحوا رد روحك مشتهمش. كي تجي يقول لك يا عمي أنا صبت دراهم هنايا أقيدة طاحوا لك ليك، إذا جيت ما صبتهمش خلاص قدام، هذا ما يصلحش. نعم، طيب. ثم فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض يعني مصر، إني حفيظ عليم. هنا يوسف عليه السلام وصف نفسه بالعلم وأنه متخصص بالحفظ والعلم، يعني الأمانة والقوة. علاش وصف نفسه؟ وهذا لابد منه. أنت الآن راح تخدم مثلا بناء، أنت بناء تروح تخدم عن إنسان يسقسي يقول خويا واش كيف تعرف تخدمها هذه؟ أنا نخدم عندي 20 سنة وأنا نخدم بناء، عندي 30 سنة وأنا نخدم هذه الوظيفة هذا العمل، وعندي كذا وعندي. تبين أنت ماكش تزوق على روح على الناس، ماكش تفتخر، إنما تبين الواقع. طيب إذا الفائدة شحال؟ 51. قال يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يجوز للإنسان أن يصف نفسه بما فيه من علم وفضل للحاجة إلى ذلك وليس للتفاخر أو التزكية، لأن الله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وكان اسمه زوجة النبي عليه الصلاة والسلام برة، واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اسمها برة، برة. وش معنى برة؟ يعني تفعل الخير كثيرا من البر، هذا فيه تزكية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم، سموها زينب. رواه مسلم. بدل هذا الاسم، يعني واحد مثلا يسميه ساجد، صائم الدهر. شفت واحد هكذا اسمه صائم الدهر؟ نو صائم الدهر، هذا تزكية. طيب، هنا سؤال. قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، وفي آيات أخرى مدح الله سبحانه وتعالى التزكية وأمر بها. قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. أي ما الفرق يا أخي؟ ربي قال: فلا تزكوا أنفسكم في آية، وآية أخرى يقول لك زكوا أنفسكم. يعني واحد لما يقرأش التفسير، ما يقرأش العلماء، يظن بأن هذا تناقض، هو مش تناقض. كما العلمانيين ومن ذاك يخرج لنا واحد يقول: القرآن هذا فيه تناقض. يا ودي التناقض في راسك، بالأقوال. أحسنت، هذا هو التزكية بالأقوال، هذه منهي عنها. ما تزكيش نفسك بالأقوال، أنا فلان وأنا فلان وأنا فلان، ولكن تزكي نفسك بالأعمال، أي تطهرها وتهذبها وتربيها بالأخلاق والأعمال الصالحة، وتبعد عنها الأعمال السيئة. هذا مطلوب. عرفتوا الفرق الآن؟ نعم. إذن الفائدة 52: هناك فرق بين التزكية بالقول ومعناها مدح النفس وإطراؤها، فهي ممنوعة ومنهي عنها. وأما التزكية بالعمل فهي مطلوبة وجوبا أو استحبابا، وهي تربية النفس وتهذيبها. طيب، هنا يوسف عليه السلام كي قال له: إنك لدينا مكين أمين، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هل يوسف هنا طلب الحكم، رب الحكم؟ نعم. لا لا، نعم، طلب الحكم صح. لماذا طلب الحكم؟ لأنه وقف صح. ولماذا أنت تقول لم يطلب؟ نعم، هنا قولان. هناك من العلماء من قال إن يوسف عليه السلام طلب هذا المنصب لأنه أولا هو كفء وهو نبي، ولم يرى من يصلح لهذا المكان غيره، ورأى أن الحاجة ملحة. فقال بعض العلماء: إذا كان إنسان كان في مثل هذه الظروف لا مانع يطلب الحكم. قالوا لهم: لا لا، قالوا لهم: إحنا في شريعتنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن طلب الحكم ونهى عن الحرص عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها. رواه البخاري ومسلم. ما تطلبش الإمارة، لأنك تطلبها ربي ما يعاونكش، ولما طلبتهاش ربي يعاونك. وجاء رجلان فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم العمل، يعني طلب منه يكونوا مثلا رئيس بلدية أو رئيس لا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنا لن نستعمل على عملنا من أراده. وفي رواية: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون يوم القيامة حسرة وندامة، فنعمة مرضعة وبئسة فاطمة. رواه البخاري وغيره. إذن قال لك ما تطلبش الإمارة. ويوسف كيفاش طلب الإمارة؟ أولا كما قلت لهم له صفات، ثانيا تلك في شريعة يوسف، شرائع تختلف، الدين ما يختلفش، دين أصول كل دين، كل الأنبياء دعوا للتوحيد ونهوا عن الشرك ونهوا عن المحرمات، لكن في الشريعة كاين أشياء واجبة، أشياء غير واجبة، أشياء جائزة، أشياء غير جائزة. فقال العلماء: شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ قولان. والصحيح أن شرع من قبلنا هو شرع لنا، ما لم يجد في شرعنا ما ينسخه، ما ينسخه. هنا ورد ما ينسخه، يوسف طلب، فيحمل على ما سبق أو يقال. ولهذا الذين قالوا يجوز الإنسان يطلب الإمارة إذا كان في مكان، لو كان ما يطلبش الإمارة راح يتولاها واحد شرير ويفسد في الأرض في هذه الحالة، ومع ذلك لا يحرص عليها. لكن القول الصحيح أن يوسف عليه السلام لم يطلب الإمارة، وإنما قالوا له أنت ممكن في الأرض. هو اختار ماذا؟ تخصصا معينا. يعني واحد يقول كروح أنت راح نديروك في الحكومة، قالوا لا لا لا ما تدينا شو، لا لا أنت تكون في الحكومة كروح. قال طيب ما دام تدينا في الحكومة ما تدينيش وزير الرياضة، حاطيني الرياضة، ديرني رياضة الجول نردوه هو يلعب في الوسط، والوسط نردوه جول، والاربيت نخرجوا ندير له كارت أحمر يخلطها كاع. قال له لا، هي واش؟ قال أنا متخصص في التخطيط، نخطط لك البلاد. هل هو طلب الإمارة ولا طلب التخصص بعد أن طلب؟ خلاص بعد أن طلب هو طلب. فإذا يوسف عليه السلام لم يطلب الإمارة، إنما هو طلب. قالوا له أرواح، قالوا من كرواح أنت راك معانا في الحكومة. قال ما دام درتني في الحكومة ملا أعطيني خزائن الأرض، يعني وزير الاقتصاد، أنا سير لك الأرض اللي هي مصر في الاقتصاد، وخاصة الأزمة اللي راهي جاية. هذا هو. هذه الفائدة كم؟ 53. إذن هل طلب يوسف عليه السلام الإمارة؟ فيها تفصيل. الصحيح أنه لم يطلب، وحتى لو طلبها فهذه شريعة من قبلنا، ثم هو نبي، ثم هو نبي، يعني يأمن على من أن يقع في الذنب. فقال بعض العلماء يعني من كان في مكان لو لم يطلبها لفسدت الأرض، يعني حالات خاصة، أما ما نراه اليوم من الجري وراء الحكم، بل مع الأسف بعضهم يشتري الحكم باش يولي يطلع للحكم يشتريه، وهذا من علامات الساعة، من علامات الساعة شيء بيع الحكم، نسأل الله العافية. طيب الفائدة هذه قلنا شحال؟ 53 في إخلاص. الفائدة الرابعة والخمسون: يوسف عليه السلام كان مسلما صالحا والمالك كان كافرا. كيفاش مسلم يخدم تحت مسؤولية كافر؟ كيف هذه؟ قال العلماء: يجوز للمسلم الصالح الفاضل أن يعمل للرجل الكافر، بشرط أن يعلم المسلم أنه يفوض إليه العمل الذي لا يخالف الشريعة، فيصلح منه ما شاء ويقيم الحق والعدل. يعني واحد يجوز يعمل تحت إمارة الكافر، لكن بشرط هذاك المسلم يكون يعمل بما لا يخالف الشريعة الإسلامية. قال تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. الآية 56. هنا الفائدة 55: إن الله سبحانه وتعالى يجزي التقي الأمين بالخير ولا يضيع سعيه ويحسن عاقبته ويعلي منزلته في الدنيا والآخرة. شفت كيف يوسف عليه السلام صبر شوية على الحرام فالله عوضه. لو كان دار هذيك اللحظة هذيك تاع الشهوة قضى الشهوة تاعو، يقضي الشهوة تاعو الإنسان ومن بعد يطيح، حتى المرأة هذيك تولي هي تتحكم فيه تولي تحقره، لكن لما يكون عنده عزيمة وما يطيحش الشهوة المحرمة حتى هذيك المرأة تحترمه وتقدره، وربي سبحانه وتعالى ما يخليلوش ما يخليش. هناك قصة أن أحد الشباب كان يعمل في المجال الطبي، المجال الطبي على بالكم فيه اختلاط كبير وفيه أشياء، لكنه كان عنده تربية صحيحة وكان طبيب ومن عائلة مرموقة وكان جميلا، الصورة كان جميل وكان عنده أخلاق ألف من تتمناه، وشحال مرة حاولوا معاه النساء الفاسدات باش يوقع معهن في الحرام لم يفعل، صبر فرزقه الله تعالى لما تزوج امرأة جميلة دينة صالحة ما شاء، صبر على الحرام ربي سبحانه وتعالى عوضه بالحلال وبقي مقدرا ومحترما حتى من الذين من اللاتي أردنا منه الفاحش. نعم. طيب، ثم وقعت المجاعة، وقعت مجاعة في فلسطين في الأرض التي كان يسكن فيها يعقوب وأبناؤه، ووقعت كذلك الأزمة حتى في مصر، لكن يوسف عليه السلام بتدبيره الحسن وفر الطعام لأهل مصر حتى صار الناس يأتون من خارج مصر ليطلبوا الميرة. ما معنى الميرة؟ الميرة يعني العولة، طلبوا العولة الميرة، ونمير أهلنا. وكان سمعوا بلي كاين ملك أو كاين وزير اقتصاد عادل يتصدق ويوفي، وحتى إذا باع كيبيع يزيد لهم من عنده وخيره كاين مع الأزمة الموجودة في تلك الفترة وتلك ذلك الزمان. فجاء إخوة يوسف ودخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، ما عرفوهش. كانت المدة تقريبا بعضهم قال 40 سنة وبعضهم قال 18 سنة بعضهم قال أقل أكثر، لكن الصحيح أنها 18 سنة. فهم ما عرفوهش كي دخلوا، أصبح كبيرا وممكن كان لبس الملابس اللي لبسوها الملوك والوزراء، على بالكم المصريين كانوا كيفاش يلبسوا، فلم يعرفوه فأعطى لهم ما تيسر، ثم قال لهم جيبوا لي خوكم اللي هو أخوه الشقيق. قالوا ما نقدرش نجيبوه، باباه ما يطلقوش لأنه عندنا خونا راح وهذا راهو يستأنس به. قال إذا ما جبتوليش خوكم مرة أخرى بتجوش، وإذا جيتوا ما نعطيكمش القمح. روح. رجعوا إلى أبيهم، حاولوا معاه، حاولوا في الأخير قبل. قالوا له كي نديوه معنا نزيدوا نجيبوا حمل بعير، نزيدوا نجيب له قد ما يحمل البعير من الحنطة والقمح والشعير. قال لهم روحوا بالصح تعطوني عهد مهما يصير لكم تجيبوه، يدو كان دافعوا عليه إلا خلاص عطوا له الموثق وجاو. كي جاو يوسف عليه السلام خالى بأخيه، جبدو بجيه وحده، قالوا أنا ويوسف أفرح. قالوا راح نديروا طريقة باش خليك عندي. وأنا فعل صواع، صواع الملك اللي يكيلوا به، قالوا سأضعه في متاعك، ثم أقول للحراس والخدم وراه الكيل تاعي. فقالوا أيتها العير إنكم لسارقون. شو هو اللي قال؟ الآخرين ما على بالهمش، هما كي صابوا الكيل ما كاش مباشرة قالوا هذا سرق. ففتشوا فوجدوه قبل ما يبدأ، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخي، هذه ثاني طريقة، ثم استخرجها من وعاء أخيه. واش قالوا؟ قالوا إيه موالفين يسرقوا هذا، خطر أنا ماشي خوهم شقيق. كيف؟ يقال أن يوسف عليه السلام وجد صنما في بعض البيوت فأخذه سرا ورماه، كسره ورماه، هم حسبوها سرقة، هذه ماشي سرقة، هذه أمر بالمعروف نهي عن المنكر. المهم قالهم هذا، فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ حب يأخذ الحكم اللي موالفين يتبعونه في شريعة يعقوب، ما حبش يأخذوا بالقانون تاع الملك، لأن القانون تاع الملك ممكن أشياء أخرى. فقالوا إحنا عندنا الشريعة تاعهم تاع يعقوب عليه السلام ليسرق ليحكموا يولي عبد تاع يصبح عبد الله. قالوا خلاص إذن هذا أصبح عبد لنا وخلع. إذن هذه كلها حيلة استعملها وطريقة. هل يجوز استعمال الحيلة؟ فيها تفصيل. إذن الفائدة 56، يجوز استعمال الحيلة، أو بدل النغمة تاعك روح عند اللي يبيع الهواتف ويبدلها لك إذا ما فيهاش. طيب 56، يجوز استعمال الحيلة للوصول إلى مقصود مباح إذا لم تخالف الشريعة ولم تهدم أصلا من أصول الدين. هذا يعني إنسان يستعمل طريقة باش يجيب حقه ولا باش ينحي ظلم أو باطل، بالصح يكون ما يخالفش الشريعة، ما يصدمش أصلا من أصول الدين. فإن يوسف عليه السلام توصل إلى ترك أخيه عنده بطريقة حلال أقر بها حتى إخوته، لأنها حق وعدل، لكن لو أخذه بحكم قدرته وسلطانه لنسب إلى الظلم والجور. نعم هنا 57، في المعاريض مندوحة عن الكذب. يوسف عليه السلام استعمل المعاريض. وش هي المعاريض؟ أولا قال عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. هذا رواه البخاري في الأدب المفرد. والمعاريض هي التورية، وهي أن تذكر لفظا محتملا يفهم أو يفهم منه السامع خلاف ما تريد أنت، ومعنى مندوحة أي سعة وفسحة وغنية، يعني المعاريض تجعلك تستغني عن الكذب، لكن لا تستعمل المعاريض إلا للحاجة، ماشي تعيش حياتك كلها معاريض. فإن يوسف عليه السلام قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، ما قال إلا من سرق متاعنا، ما قالش إلا من سرق، هو ما سرقش، فقال إلا من وجدنا، يعني خلاص هذا استعمل معايير. طيب فإن قيل هذا اتهام للبريء، الجواب أن هذا الإنسان اللي هو أخوه كان قابلا لذلك وكان راضيا. طيب نحاول نختمه إن شاء الله اليوم بسرعة. هذه الفوائد أعظم معظمها ذكرتها في قصص الأنبياء دروسنا الماضية الحمد لله. طيب المهم راحوا لباباهم قالوا له يا أبي راهو ما صبب هو صرا إلى آخره. فصار يبكي يعقوب عليه السلام واشتد حزنه، لكن حزن تاعو حزن بدون مخالفة الشريعة الإسلامية. ثم قال لهم روحوا عاودوا روحوا عند هذا السلطان هذا الوزير قولوا له يرد لكم أخاكم. لما شاف هكذاك يوسف راحوا جاوا خلاص أدبهم، يعني أدب إخوته. فقال لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ وش قالوا له؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قالها أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. إذن قالوا أنا، فقالوا تالله لقد آثرك الله علينا، لقد فضلك الله علينا وإن كنا لظالمين لخاطئين. فعفى عنه، قال لا تثريب عليكم، يعني خلاص ما منلومكمش وما نزيدش يغفر الله، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فعفى عنهم وصفح عنهم. الفائدة شحال؟ 58. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذا يدل على كرم يوسف عليه السلام وسماحته وعفوه، وأن العفو عند المقدرة من صفات المحسنين. فينبغي للمسلمين عامة وللعلماء خاصة الصفح والعفو عمن ظلمهم وأساء إليهم تأسيا بأنبياء الله عليهم السلام. يعني واحد يجي لك يقول لك اسمع اسمح لي والله انا هدرت فيك، هدرت فيا وقتاش جيب لنا سيارة تون وهيك وكذا، والله يفعل لك والله يجعل لك، خلاص جاء قول له خلاص بارك الله فيك سامحتك روح الله يعفو عنك. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قول مرة أخرى ما تهدرش في الناس، وإذا هدرت في الناس ما دام ما سمعوش ما تخبرهمش. يعني مثلا أنت هضرت في إنسان لكن لم يبلغه الخبر، فأنت واش تفعل؟ توب إلى الله وما تخبروش واستغفر له هذاك الإنسان واذكره بخير في المجالس أخرى. أما إذا بلغه الخبر سمع شريف سمع كذا كتبت في جريدة هضرت عليه وحبيت التوب، فلا بد أن تذهب وتطلب منه المسامحة، وانت اذا طلب منك المسامحة سامحه. نعم ثم قال لهم اعطاهم القميص تاعو قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه ابي ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين. هذه معجزة من المعجزات والايات التي اعطاها الله تعالى للانبياء. يعني هذاك القميص كرمه على وجه يعقوب فارتد بصيرا، عاود ولا له البصر تاعو. اذا هذه معجزه، والانبياء يعطيهم ربي سبحانه وتعالى الايات. جاءوا قالوا ائتوني باهلكم اجمعين، قالوا جيبوا الاب وجيبوا الام و أولادكم وارواحوا تسكنوا عندي في مصر. كي جاءوا استقبلهم خارج مصر، وهذه هي سنة، سنة استقبال المسافر. يعني مثلا واحد أو جاي من العمرة نروح نستقبله في المطار، هذه سنة. لا تستقبلوا مثلا قبل ما يدخل البلاد، كان النبي عليه الصلاة والسلام لما يرجع من السفر كان الناس يروحوا يستقبلوه قبل ما يدخل المدينة، هذه سنة. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش. فيه مشروعية الخروج خارج المدينة لاستقبال المسافرين، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاد من غزو أو نسك، نسك يعني عمرة أو حج. وفيه حسن استقبال الوالدين وإكرامهما والخروج لاستقبالهما. يعني الوالد تاعك خاصة الوالدين ما تعاملهمش كما البراني، عندهم معاملة خاصة. إذن هذه الفائدة شحال؟ 60. كذلك فائدة في نفس الآية، قال ورفع أبويه على العرش. رفع أبويه على العرش، هل زوجة يعقوب كانت أم يوسف؟ لا سماها كيف أم؟ هذا دليل على أن زوجة الأب تحترمها كما تحترم الأم تاعك، وما توقفش مع أمك في صفها في الحرب العالمية الثالثة ضدها. ها؟ معروف أن الضرة المرأة ما تحبش الضرة، فتقول لأولادها وجهكم حرام عليا إذا تهضروا معها. فالأولاد هذو وش يديروا؟ ماذا يفعلون؟ يسيئون إلى زوجة أبيهم ويتصرفون معها تصرفات غريبة من الإيذاء. هذا خطأ، راهي مرت باباك. يعني لو كان يجيب ولد وش يولي هذا الولد؟ أخوك. ومن الأخطاء التي تستعملها اللغة الفرنسية، وش يقولوا على الأخ اللي ماشي شقيق اون فرونسي؟ دومي فرير، يعني نص خويا. خويا نص خويا، الله لا تربحكم. نص خويا، كيف هذا نص خويا؟ قل أخي لأبي عند الحاجة، عند الميراث، عند قل أخ لأبي. أما ما كاش حاجة وش تقول؟ خويا، صح. و لما تروح عند إنسان معدد عنده زوجات وعنده أولاد من هذا النساء، كي تسقسيه تقول له هذا وليدك؟ يقول لك إيه هذا وليدي. تقول له هذا وليد تاع سعيدة ولا تاع تلمسان؟ هذه غلط، تقول له هكذا. هذه مرة صرات واحد قال له هذا وليد فلانة ما متلمسان ولا من وهران، داخل قال له هذا وليد عبد القادر، انا عبد القادر هذا وليدي، ما تسقسينيش لا وليد الحمراء ولا وليد الصفراء. هذا هو. فاذا هذه من الاداب، ما تسقسيش تقول هذا وليد الحمراء ولا وليد القبيليه ولا وليد جابونيه، هذا وليد خلاص الا للحاجه حاجه. طيب، اذا الفائده 61 احترام زوجة الأب. يا أخي إلى أقل شيء باش ما تزعفش الأم تاعك، ما تهدرش معها قدامها، ما تهدرش معها، لكن الأم تاعك ماهيش حاضرة تكلم معها، حسن إليها. كاين بعض الناس يضربوا زوجة الأب على خطفت لنا بابانا. مين خطفت بابك بورتكلي تاعك ولا كيف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك. لا درك ولات العكس، أبوك بورتوكلي تاعك. سبحان الله العظيم. هذه ولهذا كاين الناس يخاف يدير تعدد الزوجات على يقول لك ودي ندير معركه ندير قره بين ولادي. لا، وبعضهم قال احنا ما نحبوش تعدد الزوجات لانه يحدث بين الاولاد. لا، كي تكون التربيه صحيحه حتى وحدثت عداوه تكون خفيفه. طيب، قال تعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. هذا السجود سجود ماذا؟ تحية، وليس سجود عبادة، وكان جائزا في الشرائع السابقة، وأما في شريعتنا فالسجود ممنوع، لا للتحية ولا للعبادة، السجود ممنوع لغير الله. يعني احنا في الإسلام ممنوع السجود والركوع لغير الله حتى لو كان بقصد تحية. إذن ما عندناش الركوع والانحناء، لا تنحني لأي شيء إلا لله. كاين بعض الرياضات كما الجودو المصارعة اليابانية وغيرها أو الملاكمة، كي يدخل الملاكم يتحي الأربعة جهات الحلبة. خطأ. وبعضهم يسجد كما في المصارعة اليابانية تاع جيدو، كي يكملوا يديروا الصف تلاميذ ويقابلوا الأستاذ يقابلهم من إيه ويسجدوا له سجود لا يجوز. حكيت لكم على واحد مدرب مسلم، البياعين قالوا له أصحاب الحي ما مشي من حني والكشف، قال دوك نشوف وما يقولوا ما مشي إيطاليين. هو كين حنا هذا شافهم عيط لهم قالوا معنا متن حني، قالوا له ما يجوش، جابوا له الأدلة وغير بالحكمة، قالوا ولو المصارعة اليابانية نجيبوها كما هي، قالوا له لا جيبوا المصارعة اليابانية استعملوها بما لا يتعارض، وحاوزهم على بالك جاهل حاوزهم. ما مش دوكا انا كيما نسجدش في المصارعه اليابانيه نجيب لا ميداي دور، ها ميداي دور نجيبها كي ترفد واحد كبير عليك في الميزان تجيبه في الصباح. هذه هي سبحان الله العظيم. اذن احنا ما عندناش الانحناء لغير الله ابدا، حتى كي تخمس عين. كاين بعض الملوك الناس يبوسوا لهم رجليهم، وفي السعوديه قبل الملك هذا اللي راهو دركا كانوا يبوسوا له يده وقريب ينحانيو. قالوا له العلماء، قال لهم الملك هذا اللي مات الله يرحمه، قال لهم لا حبسوها. ولكن كاين بعض الملوك مثلا الان يقبلوا رجليه ويقبلوا حتى رجلين أولاده، فضل صغير هكذا تجد إنسان كبير عليه ينحالي. هذا كله من الذل لغير الله سبحانه وتعالى. نعم. المهم لما سجدوا له يعني هذه سجود تحية، وكان ذلك جائزا في شريعتهم. المهم سكنوا عنده في خير، ثم يوسف عليه السلام دعا الله أن يتوفاه الله مسلما، وحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الخروج من السجن، و ختم الله تعالى هذه السورة قال ذلك من أنباء الغيب نوحيها إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس. هنا دليل النبي صلى الله عليه وسلم جاب هذه القصة وقصص الأنبياء بالدقة، هذا دليل على أنه وحي ليس من عند الرسول عليه الصلاة والسلام. وختم الله تعالى السورة بقوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه فيه أن الدعوة إلى الإسلام مطلوبة من كل مسلم، لكن تكون على بصيرة. وختم الله تعالى السورة بالآية 111: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يعني القصص القرآني فيه عبرة، لا يذكر هكذا بدون فائدة، والقصة تذكر بما فيه من بما فيها من فوائد. حاجة ما فيهاش فائدة لا يذكرها القرآن الكريم. وبهذا نكون قد ختمنا تفسير سورة يوسف باختصار، وإن شاء الله في الدرس القادم نبدأ بسورة الرعد، لكن هذا بعد شهر رمضان إن شاء الله، لأنه في يوم الأحد إن شاء الله ندرس بعض أحكام الصيام وفضائل الصيام استعداداً لاستقبال الضيف الكريم إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا لصيامه وقيامه إيماناً واحتساباً في عفو وعافية. يقول هذا الأخ: ما هي الحكمة عندما نقرأ الموطأ تجلسون على الأرض، وفي التفسير تجلس على الكرسي؟ والله معنى بالي، وش رأيك أنت؟ معنى بالي شن؟ عادي عادي، جات هكذاك، ما فيهاش حكمة، جات هكذاك، جات هكذاك. خطر عليه نقرأ زوج ولا ثلاثة، نكونوا فيه زوج ولا ثلاثة نقرأ، ومن باب التواضع ثاني هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الدرس، الدرس فيها قصرة، فيها كلام، فيها قرآن، فيها حديث، والله أعلم. ما تدققش في كل شيء وليدي، وإذا كنت كبير يا أخوي. يقول: يوسف عليه السلام كان يعيش في أظهر بين أظهر الكفار، هل هذا كان في شريعتهم؟ هذا نبي يا أخي، نبي يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان عايش في مكة بين الأصنام والكفار، كان يدعوهم، لكن لما ما حبوش تركهم وكون بلدا إسلاميا خالصا، بلدا إسلاميا خالصا مش معناته ما فيهاش كفار، لا، كان يسكنوا معه في المدينة اليهود، كان يسكنوا فيه معه المنافقون، ولكن كان الشريعة الإسلامية هي المسيرة، فالمسلم يعيش في بلد إسلامي. أما يوسف عليه السلام فهو نبي، هو يرشد الناس، زاد جاب يعقوب عليه السلام نبي. نعم. هذا سؤال جديد. لا صح. يقول الأخ في قوله تعالى: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، هذا من كلام امرأة العزيز وليس من كلام يوسف عليه السلام. وكذلك في قوله: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، هذا من كلام المرأة وليس من كلام يوسف عليه السلام. طيب، ما هو الأفضل عند الدعاء، نقول ربي بدون أن نقول يا أو نقول يا؟ كلاهما جائز، قل رب اغفر لي أو يا رب اغفر لي، كله جائز. لكن إذا كان دعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون يا، قله كذلك. نعم. بعض اللاعبين حين يسجل الهدف يسجد، هذا خطأ، هذا السجود أنهم يديروه، على لأنه كان النصارى كي يسجلوا الهدف يدير الصليب، فقال لك ما دام ديروا الصليب احنا نديروا السجود، هذا خطأ، سجود الشكر. ومن الأخطاء التي يفعلها اللاعبون، حبيت أن ندير تصويرة في اليوتيوب، ما عرفتش لي يعرف يديرها، اللاعبين كي يسجل الهدف وش يدير؟ يرفع أصبعين. احنا وش نديره؟ أصبع واحد توحيد. فشوف يعني بعض المسلمين دير التصويرة تاعو واكتب أشير بالسبابة واحدة فقط إلى السماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشير بسبابتين بالأصبعين في أثناء التحية فقال له أحد أحد. ها؟ فكاين بعض الناس حتى بعض المشايخ كيقول كي إذا أشار إلى السماء يشير باثنتين، لا أشير بواحدة. نعم. يقول صح. يوجد هناك شخص عنده نصيب من مال ربوي أعطاه لشخص آخر ليتخلص منه، ما حكم هذا؟ خطأ، المال الربوي اصرفه تخلص منه، ليس للحسنات، تخلص منه في مرافق عامة. شوف بعض الناس ما عندهمش طريق، خاصة الحفر، أكو تشوفوا الحفر دايرة حالة، الحفر دايرة حالة. علاش؟ بكري ما كانوش الحفر، علاه؟ لأنه رئيس البلدية هو المسؤول عن الطرق. نحاولوا صلاحية في زمان ما في التسعينات، نحاولوا صلاحية وعطوها للولاية، هنا عاود ردها، لأنه رئيس البلدية، البلدية تاعو صغيرة، كل يوم يشوف الحفر يسقمهم، واضح؟ فأنت الآن وش دير؟ عندك مال ربوي ما تروحش تبني به جامع ولا تشري به مصحف ولا تعطيه إنسان. كان بعض الناس يقول يا أخي عندي مال ربوي 10 ملايين، هو واحد راح يدير عملية جراحية أعطيهم له، يقولوا لا لا أعطي له مدراهمك اللي جابوا لك 10 ملايين، هذوك دراهمك داسهم، يا داسهم وتعطي له، لا لا بخر من لحيتك إذا عندك اللحية بخر منها، أما هذوك 10 ملايين مش تاعك. وش دير؟ شوف الحفر، شوف إنسان، جيب إنسان وتفاهم طبعا مع رئيس البلدية باش ما تخدمش وحدك، باش هذوك الحفر تسقمهم. شوف الحفر دايرين حالة، فأنت بهذا المال هذا تخلص منه بمشروع عام، ماشي لإنسان معين، هذا هو القول الصحيح. آخر سؤال يقول ما حكم الاكتظاظ في وسائل النقل؟ ما فهمت السؤال هذا، وش معناتها ما حكم الاكتظاظ؟ راك تشتكي ولا راك تسقسي؟ إذا تشتكي الاكتظاظ عنده أسباب، أسبابه أن الناس هجروا الريف، خلوا الريف، على من جهة عندهم الحق، يقعد في الريف ما يقرأ هو، ما يقرأ أولاده، ما كان وسائل نقل، فالناس هاجرت إلى المدن. فأول حالة لازم الريف والمناطق النائية ديروا فيها وسائل العيش. في الريف لو كان الجوع في بعض الأماكن ما تصيبش واش تاكل، بصح في المدينة شري قرنطيطة، كاس كروت قرنطيطة وتفطرت. ها هذيك لازم تنتقل إلى الريف، لما يكون الريف فيه المتطلبات، مدرسة، مسجد، مستشفى، ونطلبوا من الأغنياء ما تستناش الدولة، روح أخدم. كاين بعض الناس وش يدير؟ يدير زردة، كما واحد قال لواحد المشايخ، قال له يا شيخ أني حاب ندير عشاء شباب، وش راح ندير؟ قال له ندير فيها طعام شباب، طعام بالعسل، بالبن، بالزبيب، والمشوي. قال له شحال السقام اللي كانوا؟ قال له 15 مليون هكذا. قال له علاه؟ قال صداقة. قال الله يقبل ما شاء الله. وين تديرها؟ ديرها في مدينة، ناس شبعانة في الغالب. قال له وش ندير؟ قال له أروح أروح أروح. دهن المكتبة، شرى كتب ومصاحف وما جابهمش، وين ما يقراوش الناس، داهم وين يقراو الناس. واحد آخر أخذ المال وراح مناطق نائية ما عندهمش الماء، ما زالوا يجيبوا الماء فوق الدابة ويمشوا حفيانين. قول أروح أروح صدق هنا، دير لي زردة لأصحابك بعشرة ملايين، غير كيما أفطر عنده زوج سوايع من الفطر، تقريعة ما زالها يسمعها مش ريعة بومبا واه زين جدلو وعلى يا خويا وعلى. فلهذا لابد من إرشاد الأغنياء، إرشاد الأغنياء. الاكتظاظ هذا في وسائل النقل هذا من خطأ تسيير، ثاني من خطأ تسيير. وكذلك لما يكون اللي يحب البلاد تتسقم مليح يهتم بالنقل، علاه؟ لأن النقل يقولوا الناس ما يسكنوش في المدن، ما يسكنوش بزاف قريب على العمل، لأن وسيلة النقل تكون ماذا؟ متوفرة وتوصلك. كاين بعض الحكام صالحين في هذا العصر، واش دار؟ أول حاجة دارها سقم النقل. كيف سقموا النقل؟ خاصة الحافلة دار لها طريق خاص، طريق خاص، غلق على اليمين بالسلك وغلق على اليسار بالسلك. الحافلة ما كاش لي زحمها، لا سيارة لا دراجة توصل في الوقت. بلادو ما شاء الله اتسقمت. تسكن معليش انت تسكن في العفرون وتخدم في بومرداس تلحق، لان الحافلة كي تديك تروح مباشرة. فاذا اذا اصلحنا وسائل النقل، بعض الناس يقول له الشيخ ولا سياسي، هو سياسة. الإسلام فيه سياسة، الإسلام فيه سياسة، بمعنى الإرشاد، الإرشاد نرشد الناس. لعله كش واحد منكم يطلع يولي حاكم ولا عنده مسؤولين ولا يتلاقى معهم يقول له يا يرحم بابك سكم من النقل. يقول لك أنا وفرنا النقل بصح كاينه زحمة، كيف نديرو؟ الحافلة دير لها مكان حتى حاجة ما تزحمها، وتشوف كيف تخرج من الدار تسكن في العفرون، تخرج على السبعة ونص تلحق البومرداس عادي ومرتاع، وتزيد تسقاهوة مع أصحابك وتدخل تخدم. هكذا ما يكونش الاكتظاظ. طيب، لعل الأخ يسأل عن الاكتظاظ مع النساء، كذلك هذا خطأ كبير. كي يكون الاكتظاظ أنت وش تدير؟ اجتنب النساء، بالك تلصق فنسا بعد عليهم، وخمم باللي كيما راك دير لنسا هاو عندك اختك وعندك عمتك وعندك يماك. لكن لما ما يكونش الاكتظاظ، حتى المرأة لو طلعت في وسائل النقل تكون محترمة وبعيدة عن الالتصاق بالرجال. كاين بعض البلدان تاع كفار، بلدان كفار قالوا لي وقيل اليابان داروا طلبوا النساء، طلبوا باش يديروا لهم حافلات خاصة على لكثرة التحرش. قالوا ما قدرناش، عينا خلاص عينا، فطلبوا باش يديروا لهم وسائل نقل خاصة بالنساء. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا. وهذه الأمور من المهمات، لازم نهتم بالإنسان، الإنسان هو الصح، نربيه على الأخلاق، نربيه كيف يتعامل مع الأحداث، هذا هو الكسب الحقيقي. ومن بعد نهضروا على الاقتصاد بزاف، اليوم رانا نهضروا على الاقتصاد اقتصاد اقتصاد. الانسان هو الاقتصاد، كي يتسقم الانسان في الاخلاق تاعو، يعرف كيف يمشي في الشارع، ما يبزقش في الشارع، كيف يقطع الطريق. شوف الناس كيف تقطع الطريق الان، كيف ها يتجاوز، كيف داير يديه في جيبه ويمشي غير بالعقل. كي تقولوا يا اخي جري، واش بك بعقلك؟ يقولوا يا اخي قيسك، قيسني والله غنقتلك. يا صاحبي وشنو هذا؟ يحبس في الطريق نص الطريق، كي تصوني له واش عقل واش يا اخي؟ ما هذا؟ هذا نعلمه الاخلاق، نعلمه الاخلاق في التلفازه، في عوض دير لي بيبليسيتي على الشامبوان والقشره تاع الراس تاع الشعر، دير لي كيف يقطع الانسان الطريق، علمه يتعلمه يتعلمه. كاين بعض البلدان هكذا في المترو في الكار دايرينهم فيديوهات، لا ترمي الفضلات هنا، لا تقطع في هذا الطريق، لا تبزق في الطريق. وين يروح يشوفها يتعلم خلاص. كيما رانا نشوفوا الشامبوان تروح تشري شامبوان بس يعني، ولو هذاك شامبوان عيان يزيد يطيح لك الشعر. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.